نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الفصل الرابع من فصول هذا الكتاب والركن الخامس من أركان الإيمان، هو الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان كما سبق ذكره، وله مزية كبيرة وأسباب خاصة للاعتناء به، إن شاء الله سيأتي ذكرها مفصلة في آخر المبحث. ولكن أنا بأنبه على إخواني بخطورة هذا الفصل. الله سبحانه وتعالى أوضح في غير ما موضع أن عدم الإيمان باليوم الآخر هو سبب ضلال بني آدم، وهو سبب وقوعهم في الكفر واجترائهم على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أيقن فعلا أنه سيلقى ربه، وأنه موقوف بين يديه، وأنه مسؤول عن كل ما بذر منه، فحتما سينصلح حاله وستتغير حياته. أيضا قبل أن ندلف إلى هذا الباب، أنبه على أنه وفي المبحث الأول معنا مبحث اسمه أشراط الساعة وأنواعها. أشراط الساعة وأنواعها، أشراط الساعة اللي هي علامتها ومبادئها. هذا الباب من أبواب العلم وقع فيه عبث كثير على مر التاريخ الإسلامي، ولكنه تزايد في الفترة الأخيرة جدا. ظاهرة سميها الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله ظاهرة العبث بأشراط الساعة، ظاهرة العبث بأشراط الساعة. ما معنى العبث بأشراط الساعة؟ أن الناس لا يعتمدون على الأدلة من الوحيين، كتاب وسنة أو الإجماع، ولا يعملون القواعد الشرعية في هذا الباب. يبقى الناس بتسطر عقائد في هذا الباب يعتقدونها، وأخبار يصدقونها، وليست مما ورد في الوحيين، ولا مما أجمعت الأمة عليه، ولا يعملون القواعد الشرعية في هذا الباب. ثانيا، ما أسباب العبث بأشراط الساعة؟ أسباب العبث كثرة الفتن الواقعة في حياة الناس، وكثير من هذه الفتن يعد من مقدمات الساعة فعلا، فده أغرى الناس بأنها تتكلم كثيرا فيما لا يعنيها من هذا الباب. ثانيا، ذهاب العلماء المحققين المتأهلين للكلام والفتية والتأصيل والتنظير. ثالثا، اضطهاد المسلمين في عامة أقطار الدنيا، وهذا يشعرهم بالاغتراب فيبحثون عن مفزع وعن ملجأ فيفرون إلى الأمور الغيبية. رابعا، ما يسميه الشيخ محمد إسماعيل المقدم ظاهرة التطبيع مع الإسرائيليات. يقول لك في حال التطبيع مع الإسرائيليات، اللي هي الأحاديث اللي الأخبار الإسرائيلية اللي مروية عن بني إسرائيل، فالناس تعتمدها وتتكئ عليها وتتبنى ما ورد فيها من عقائد. ما هي مظاهر أو أبواب العبث في أشراط الساعة؟ كثير. على سبيل المثال، منها قضية المهدي المنتظر. كل شوية واحد يطلعوا لنا المهدي، كل شوية يقول لك لا النجم الأحمر طلع، لا ده فاضل له كام سنة. من أيضا المجالات اللي فيها عبث بأشارات الساعة تحديد عمر الدنيا وتحديد موعد قيام الساعة، مخالفين بذلك لصريح القرآن، بيعرض صاحبه للخروج عن الملة والعياذ بالله. ثالثا في قضية العبث بأشارات الساعة قضية المسيح الدجال، ويقول لك أنا شفته، يقول لك ده تولد في الحتة الفلانية، صوروه ونزلوه على النت، كلام فارغ طبعا وعبث بعقول الخلق وبعواطفهم. أربعة من المجالات اللي بيحدث فيها عبث بأشارات الساعة التكلف في تأويل الأحداث والصراعات والوقائع على إن هي دي اللي وردت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى خلاص حرب العراق وأمريكا بتاعت 2004 هو ده بقى هرمجدون اللي قال عليها في الكتب بتاعت الفتن والملاحم، وهو ده السفياني، ده صدام، حتى صدام حسين مات ولا طلع سفياني ولا ما طلعش سفياني. ايه بقى؟ كان طبعا قبل ما يقتل صدام حسين كان كل الايه النظر في الاحداث الواقعيه ومحاوله التكلف الشديد لاثبات ان هي دي اللي وردت في الاحاديث. ده مساله يعني الاحاديث وردت تصف فتن اخر الزمان، انت مش مطالب انك لازم تطلع لك فتنه قبل ما تموت عشان تقول ان هي دي اللي وردت في الحديث. دي مساله من المجالات اللي حدث فيها عبث في اشارات الساعه. كذلك ايضا التعسف في تاويل او في تفسير بعض الظواهر والوقائع بان دي موردت في الاحاديث. فبالجمله نحن نحتاج الى اننا نهتم بهذا الباب جدا في الدراسه والاعتقاد والتذكر الدائم، فان من ترك ذكر الاخره فسد قلبه واضطرب حاله. ثانيا نحتاج بشده ونحن ندرس هذا الباب ونهتم به أن نضبطه بالضوابط الشرعية اللازمة من صحة الأدلة وصحة الاستدلال وإعمال القواعد الشرعية والبعد عن الخرافات والخزعبلات والأكاذيب والبدع. ندلف إلى الكتاب، يقول أشراط الساعة وأنواعها. ده المبحث الأول. تعريف أشراط الساعة: الأشراط جمع شرط بفتح الشين والراء، شرط وهو العلامة، وقيل أشراط الشيء يعني أوائله، جاء في لسان العرب يقول والاشتقاقان متقاربان، لأن علامة الشيء هي أوله. يبقى أشراط الساعة يعني علامتها أو أوائل وقع. إيه هي الساعة؟ الساعة في عند العرب هي جزء من أجزاء الزمن، وفي اصطلاح الشرع يعبر بها عن يوم القيامة. قال تعالى وعنده علم الساعة. والساعة من أشهر أسماء يوم القيامة في النصوص الشرعية وكلام الناس، وسمي ذلك اليوم بالساعة لأنه يأتي بغتة، فيفاجأ الناس في ساعة، فيفجأ الناس في ساعة، يعني يفجأهم في ساعة في وقت قليل. قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة في الحديث، فتكون الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم. واحدة حامل في الشهر التاسع تولد إمتى؟ الله في لحظة، الله أعلم، لا يدري أهلها متى تفجأهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويسمى ذلك اليوم بالساعة لسرعة الحساب فيه. أيضا يبقى في معنيين كده، تسمى بالساعة ليه؟ لأنها تأتي بغتة فتفجأ الناس في ساعة، أو لأن لسرعة الحساب فيه. وأشراط الساعة علاماتها وأماراتها التي تقع قبل قيامها. قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أفاد ابن حجر رحمه الله في الفتح فائدة، قال الحكمة في تقدم الأشراط على الساعة إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد للقاء الله عز وجل، وكذا قال القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. قال أيضا أن الحكمة في تقدم أشراط الساعة إنما هي للحث على المسارعة للتوبة والمبادرة بالتخلص من المظالم والاستعداد للقاء الله. نسأل رب العالمين أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا التوبة. أقسام أشراط الساعة. أشراط الساعة ثلاث أقسام. القسم الأول الأمارات البعيدة، ودي مجموعة من العلامات حدثت وانقضت خلاص خلصت. والقسم الثاني الأمارات المتوسطة، حدثت وما زالت. القسم الثالث الأمارات القريبة، وهي التي لم تحدث بعد ويعقبها قيام الساعة. القسم الأول منها أنواع، نوع بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، دليلها حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين كده، وضم السبب والوسط كده يعني قاربين من بعض. ومنها انشقاق القمر على ما أخبر الله في كتابه، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. ومنها خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، مدينة في الشام، بصرى مدينة في الشام، على ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، حديث متفق عليه. وقد خرجت هذه النار على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل جمادى الآخرة سنة 654 هجرية، خرجت هذه النار من الحجاز مدينة يعني أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، وفزع الناس إلى المساجد فزعا شديدا، واستمرت هذه النار أيام. وكان خروجها من شرق المدينة النبوية، وسالت بسببها أودية من نار، وارتاع الناس منها، ورأى ضوءها أهل الشام، ورأى أهل بصرى وهي إحدى قرى دمشق أعناق الإبل في ضوئها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ذكر أن طلبة العلم كانوا يذاكرون على ضوء هذه النار، فرصة جيدة، قاعد بالليل الدنيا ظلمة، كانش في أي مكان كهرباء ولا حاجة، فلقى الدنيا منورة بالليل قاعد ذاكر، وفي الاشتغال بما ينفعه، هي فيه نار هيعمل إيه طيب؟ هيروح يطفيها، بينه وبينها مسافات بعيدة جدا، مسافة بين المدينة والشام قد إيه؟ بعيدة جدا، هو يعمل إيه ذاكر؟ وفيه الاستفادة بالعمر والاشتغال بما ينفع. تلاقي دلوقتي لو خناقه في الشارع، طالب العلم يسيب الفيديو ويطلع يتفرج، يا اخي انت مالك ولا احداث بتحصل في دوله ثانيه، او احداث بتحصل ومالكش فيها مدخل، سيب اللي في ايده ويقعد على النت يقصد ويفرع ويقعد وقته ويقع في المحرمات. اطلب العلم ولن يستطاع العلم براحه الجسد، عايز وقت ومداومه وملازمه بالذات في البدايات حتى يحكم المرء اصوله. فدي كانت فائدة بس في النص كده يعني. القسم الثاني الأمارات المتوسطة، وهي التي ظهرت ولم تنقض بعد بل تتزايد وتكثر، وهي كثيرة جدا. منها أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، وفيها عدة تفسيرات، منها أنه يكثر السبي جدا في بلاد المسلمين، فلربما يطأ الرجل امرأة فتحمل منه وتلد ولدا ثم تباع وتشترى ويكون ممن يشتريها بعد ذلك ولدها، فأن تلد الأمة إيه؟ سيدها أو ربها، وقيل غير ذلك. ثانيا تطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان. الحفاة العراة الحافي الذي لا ينتعل نعلا، وده بيكون في غالب أحواله، والعراة هنا مش معناها اللي هم عريانين كاملا، لا، إنما يلبسون ما يستر سوءتهم فقط، وليس عندهم وفر في الملبس بحكم الطبيعة الصحراوية اللي عايشين فيها، وبحكم الفقر المدقع وقلة الموارد. يبقى حفاة عراة ده حالهم، خلي بالك بيوصف الحال ده، مفيش مدح، ليس فيه مدح للحافي العاري، لا، هو ده وصف. كذلك رعاء الشاء، الرعاء جمع راع، والشاء اللي هو الأغنام، تطولهم في البنيان. يعني الآن أطول برج في العالم فين؟ حد عارف؟ في الإمارات، بلد صحراوية من رعاء الشاء اللي كانوا حفاة عراه، هذا مصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يستدل ذلك، يستدل بهذا على كراهة أو على تحريم التطاول في البنيان؟ مسألة برضو تكلم فيها العلماء، والراجح أن هذا إخبار بما سيكون، وليس فيه دليل على المنع، وليس فيه دليل على المنع. على ما تحصل زي ما نزول عيسى عليه السلام، على ما تطبيق كما قال عز وجل إنه لعلم للساعة. طيب على ما جاء في حديث جبريل المشهور، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. عايزك تفضل دايما فاكر الحديث ده حيث لا يعصمك. شوف، ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، يعني لا جبريل يعرف ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف. لا جبريل عليه السلام يعلم متى الساعة، ولا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم متى الساعة. خلاص، فأي واحد بعد كده يجي يدعي بأنه يعلم الساعة، نقول له إيه؟ أنت كذاب. ونقرأ عليه ظاهر القرآن، فإن استجاب وإلا خلاص خرف. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها أو ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ومنها خروج دجالين 30 يدعون النبوة، كما جاء في حديث أبي هريرة، وجاء أيضا في حديث ثوبان، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبون من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وحديث ثوبان فيه زيادة، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. قال القرطبي في رواية حذيفة 27 منهم 4 نسوة، وحديث ثوبان أصح، يعني برجح في الآخر رواية ثوبان لما 30. لا من هو لكم. وليس المراد، قال الحافظ ابن حجر، وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة، ممكن في أي بلد واحد يطلع منها 100 واحد مش 30، صح؟ فليس مقصود في الحديث من ادعى النبوة مطلقا، لا، فإنهم لا يحصون كثرة، والمراد إنما من قامت له شوكة وبدت له شبهة، كمن وصفنا، اللي وصفهم مين بقى؟ مختار بن أبي عبيد الثقفي، طلحة بن خويلد الأسدي، أسود العنسي، سجاح الكاهنة، ومسيلمة الكذاب، ومن على شكلته. في عصر الحديث بقى من قام له أتباع زي علي بن حسين بهاء البهائية، وبعدين غلام أحمد القدياني قديانية، ومرزة غلام مرزة ذاك اللي هم البابية. فعندك البابية والبهائية والقديانية وغيرهم، ومن يزعم أنه نبي. طيب من العلامات أيضا انحصار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، على ما جاء في حديث أبي هريرة لا تقرض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، ينحصر الماء كده، يحصل الحصار للمية كده تجف كده، فيبان ايه بقى؟ جبل من ذهب في نهر الفرات. يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي اكون انا الذي انجو. وهذه العلامة لم تقع بعده، يعني تخيل، شوف حب الدنيا في القلوب، وشوف اضلال الشيطان لبني ادم، تروح تدخل في معركة نسبة الفوز فيها 1%، كل 100 يقتل منهم ينجو منهم واحد. شوف الأمل، الأمل طول الأمل بقى يقول إيه؟ أنا لعلنا اللي فوز. سبحان الله، يعني ده العلماء، القراءة في أشراط الساعة وفي الفتن بتريح القلب وبتعطيك فقه في التعامل مع الفتن. فبرضه أنا أنصح إخواني بقراءة كتاب بصائر في الفتن الشيخ محمد المقدم، محمد إسماعيل المقدم، كتاب نافع جدا وصغير، وكتاب فقه أشراط الساعة، وكتاب المهدي أيضا للشيخ محمد إسماعيل، فقه أشراط الساعة وكتاب المهدي للشيخ محمد إسماعيل. هو طبعا حصر في كتاب المهدي ده الحركات اللي على مدار التاريخ ظهرت باسم المهدي من أول محمد بن تومرت وغيره لحد ما وصلنا لمحمود طه السوداني والحد القحتاني اللي ظهر في سنة 1980. محمود طه السوداني كان يدعي النبوة على فكرة، وقتل ردة في السودان سنة 85. خلاص، فيعني كتاب فيه توثيق جيد وفيه عرض للمسألة بإسهاب واستفاضة، يعني لعلها تشفي صدرك في هذا الباب. القسم الثالث العلامات الكبرى وهي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت، وهي 10 علامات لم يظهر منها شيء. أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. وفيه فضيلة المذاكرة العلم والمناظرة فيه وتجاذب أطراف. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن ذلك وإنما صوب لهم. وفي مراجعة أهل الفضل فيما يشغل الطالب ويشكل عليه. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم رضي الله صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، خسف الأرض، هبوط الأرض يعني، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. نستفر من النار تسبقهم كده وهم وراه يطلعوا يجروا قدامه. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهدي وهدم الكعبة ورفع القرآن من الأرض على ما سيأتي ذكر الأحاديث في ذلك. والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أن العلامات 10 العظمى هي هذه 3 وما ذكر في حديث حذيفة ابن أسيد سوى الخسوف. 3 اللي هي إيه؟ هدم الكعبة والمهدي ورفع القرآن. و7 حاجات اللي وردت في حديث حذيفة ابن أسيد خلافا أو باستثناء الخسوف. فإنه إن كانت من علامات الساعة بلا شك إلا أنها تقع قبل 10 العظمى وهي مقدمة لها. ويشهد لهذا ما جاء في رواية أخرى من حديث حذيفة ابن أسيد قد خرجها مسلم أيضا وفيها تقديم الخسوف في الذكر على غيرها من العلامات، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات. تكون هنا تمة بمعنى توجد، حتى تكون 10 آيات. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال وغير ذلك. قال القرطبي رحمه الله فأول الآيات على ما في هذه الرواية الخسوفات 3، وقد وقع بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن وهب. وفيما يلي عرض لهذه العلامات 10 مفصلة بأدلتها. في هذا المقام ننبه أن ترتيب الأدلة، ترتيب العلامات أمر اجتهادي وقع فيه النظر واجتهاد، والمسألة فيه يعني بعض العلماء يرجح ترتيبا وبعضهم يرجح ترتيبا آخر بحسب الجمع بين الأحاديث. مسألة فيها سعة في الترتيب، شاء عشان كده قال لك والذي عليه أكثر المحققين، مسألة مش إجماع، مسألة فيها نظر. العلامة الأولى خروج المهدي، وهو رجل من أهل البيت، يبقى المهدي حقيقة لا خرافة. مش معنى ان احنا بنقاوم الشخصيات اللي بتطلع تقول انا المهدي الا ايه، الا اننا احملنا ذلك على احنا ننكر نزول المهدي، لا ده حقيقة ثابتة، حقيقة لا خرافة. والحاجات دي فيصل بين اهل السنة واهل البدعة، معتزلة ومن على غرارهم من العقلانيين الذين لا يثبتون العقيدة بالاحاديث، حديث الاحاد وغيرها، بينكروا الكلام، ينكروا ان في حاجة اسمها المهدي اصلا، وينكروا كثير من اشراط الساعة بهذا تحت هذا الايه الخلل المنهجي في الاستدلال، استدلال الحديث. فاحنا نثبت المهدي ونؤمن ونوقن بذلك وانه سيخرج وسيحدث ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام، لكن ما تبقاش لو سبق. هذا اخ بيحكي لي امبارح بيقول لي انا رايح اشتري من محل، فالراجل صاحب المحل قال لي معلش الراجل اللي قاعد ده تعبان ما تاخدوش على كلامي. بقول ففعلا انا بشتري على الراجل دي حاجه، قال لي يا شيخ انا المهدي. قال له ازيك يا مهدي؟ وقبل كده في المسجد عندنا هنا أقمنا الصلاة، طلع واحد في رمضان كده من وسط الناس أنا المهدي وقام داخل يصلي. طبعا دي أخونا بقى مريض نفسي وعنده انفصام في العقل ومشاكل نفسية وعقلية، طبعا عدنا الصلاة ودخل تقدم صلاة بالناس. مشكلة كبيرة جدا. فطبعا يعني كل شوية بقى يجي لنا واحد مختل عقلي يقول أنا المهدي أنا المهدي، مش حكاية يعني. في نفس الوقت هو المهدي حقيقة، فعلا المهدي حقيقة لا خرافة، يبقى ده من علامات الساعة. شوف وصفه عشان نعرفه، عشان مش كل واحد يطلع يقول لنا مهدي نصدق كلامه. هو ده، ودي بقى الاختراعات اللي هنقول عليها بقى برجاء مراجعة كتاب الشيخ محمد، عشان أسئلة كتير في الباب ده، فالأسئلة قبل القراءة هتضيع وقتنا وتضعنا في عناد. نقرأ في الباب ده، باب ده كبير والتساؤلات فيه ملهاش آخر. العلامة الأولى خروج المهدي، وهو رجل من أهل البيت من ولد الحسن بن علي رضي الله عنه، يخرج وقد ملئت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، يوافق اسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام واسم أبيه اسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هيبقى اسمه إيه؟ محمد بن عبد الله من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه. أنه قال كما ورد في الحديث، حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. يملك العرب يبقى هيكون له ملك وهيكون له سلطان وله قوة ويحارب، ما يجيش واحد بقى في الجامع ما يقول لنا المهدي، حاجة يعني غريبة جدا. العلامة الثانية ظهور المسيح الدجال. أول شيء في المسيح نعرف أنه هو بعض الناس بيقع في تصحيف فاحش ويقول عليه المسيح الدجال. قال القاضي أبو بكر بن العربي ضل قوم فرووه بالمعجمة يقولون المسيح بإعجام الخاء، وشدد بعضهم السين سموا المسيح، يعني يفرق بينه وبين المسيح عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الدجال لأنه مسيح الضلال، كم ده ذكروا الحافظ في الفتح. يبقى ما فيش حاجة اسمها المسيح، هو اسمه ايه؟ المسيح الدجال. وهو رجل من بقى المسيح الدجال ده بقى؟ رجل من بني آدم، ده بني آدم، لكن له معجزة وله آية تختلف عن باقي بني آدم. يخرج في آخر الزمان، وخلي بالكم هنا لو احنا أخذنا تعريف المعجزات إن ده معاه آية هي خارقة، ولكنه لم يدعي، لكنه ليس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وليس صالحا، فبالتالي أيوة فبالتالي تبع عليه ولا تسمى معجزة، خارقة من الخوارق. هو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان فيفتن به كثير من الخلق، يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة، ويدعي الربوبية ولا يروج باطله على المؤمن، ويدخل الأمصار كلها إلا مكة والمدينة، ومعه نار وجنة، فناره جنة وجنته نار، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن على خروجه منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه كأنه عروة بن مسعود يعني بيشبه النبي عليه الصلاة والسلام المسيح وللصحابة هيبقى شبه عروة بن مسعود يعني شكل الهيئة بتاعت عروة بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بمن هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. العلامة الثالثة نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقال تعالى وإنه لعلم للساعة يعني علامة عليه. وقال استدل بهذه الآية على نزول عيسى كثير من المفسرين وينقل هذا عن ابن عباس على ما أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة كما دلت على نزول عيسى عليه السلام الأحاديث الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. طب ليه عيسى عليه السلام سيكسر الصليب؟ هو الصليب ده رمز الكفر عند النصارى وزي ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام وثن قال اطرح عنك هذا الوثن. طيب الصليب ده ايه بيرمز لايه؟ ان المسيح ايه عليه السلام؟ طب هو المسيح يجيب نفسه يبقى خلاص يكسر الصليب ويقتل الخنزير لان الخنزير لم يكن من شريعة عيسى عليه السلام ولم يأذن لهم فيه ولم يحل أحد من أنبياء الخنزير خبيث دائما الخنزير ده ولكنهم افتروا عليه ذلك وأحلوه مواطأة للرومان في المجامع المزيفة اللي كانوا يسموها المجامع المقدسة اللي كانوا بيجتمعوا فيها لكتابة العقيدة النصرانية. فبالتالي سيقتل الخنزير اللي هو رمز هذا التحريف وهذا القذر والنجاسة ويضع الجزية. طب احنا كنا بناخذ جزية من اهل الكتاب ويقرون على كفرهم صح؟ فهو يضع عنهم هذه الجزية مش يتقبلهم الجزية لازم يسلموا انا قدامكم ياخذونهم الجزية ليه؟ ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها للغربة الدين. غربة الدين يبقى لو الانسان رزق او وفق ان يسجد لله سجدة تكون له خيرا من الدنيا وما فيها. العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج وهم خلق كثير لا يدان لأحد بقتالهم. يعني لا يدان لأحد بقتالهم يعني لا قدرة لأحد بقتالهم. قيل إنه من ولد يافث من ولد نوح عليه السلام وقد دل على خروجهم الكتاب والسنة. في الكتاب حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وخرج الشيخان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها كده. برضو فيها فائدة في الحديث فأوحى الله إلى عيسى بن مريم إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. حديث مسلم. في فائدة أنه عند استحكام البطش والقتل وعدم وجود مكافأة للدفع ألا تنتحر الطائفة المؤمنة، وإنما يجب على أميرها في هذا الوقت على كبيرها أن يحرزها، يعني يحفظها من الاستئصال ومن القتل. ربنا بيقول له لا يدان لأحد المخبرين، ما حدش يقدر يقاتل دول. إذا لو تحقق عندنا حالة لا يمكن فيها مقاتلة الطائفة بعينها، يلزم ما لازم عيسى، حرز عبادي للطور، حرز عبادي للطور. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على خالد رضي الله عنه لما سحب بجيش مؤتة، لما كان رأى أن في الثبات الهلاك المحض، الثبات فيه الهلاك الايه المحض بدون نكاية تذكر في هذا الجيش. طبعا ده بيدلك على مدى العبث اللي انتشر في الأيام الأخيرة من دعوة الناس إلى مواجهة الأسلحة الحديثة بالصدور العارية تحت زعم طلب الشهادة، وما هو إلا استعجال للقتل ودفع للانتحار. بعيد عن أي بقى عواطف أو مشاعر، ادرس المسألة شرعا وحطها على مائدة البحث الشرعي، وانظر في كلام الفقهاء وكلام العلماء، حدش بيقول باللي بيحصل ده. فعلا قلة العلم تحدث أكثر من ذلك، واستثارة النفوس والحمية الجهلية هو كده. يعني العلماء كانوا بيقولوا إن اللي معهم سيف لا يواجه به إيه الجيوش الحكام، لأنها ستفضي إلى الفتن، وده اللي كان بعد وقعة الحرة وغيرها من الإيه وقعات اللي مرت في تاريخ الإسلام. ما بالك بقى بأن الناس عزل يعني ليس معهم شيء يدفعون به عن أنفسهم في مقابل أسلحة متطورة. أنا أتساءل كم من العزل يدفع طائرة، في طائرة واحدة بس مسلحة، كم واحد من العزل ممكن يدفعها؟ ولا قول ألف، قول مئة ألف، قول هيعملوا فيها إيه يعني؟ هيطيروا لها يعني؟ هيطيروا للطائرة؟ إيه يا جماعة، في حاجة عجيبة والله العظيم، والله العقول فين؟ أنا من عارف لا عقول من يعني يلهب حماس الناس، ولا عقول من يستجيب لهذا الكلام. لله الأمر من قبل ومن بعد، وتكون الحصيلة إنك تفقد أعز من تملكهم من خير شباب الأمة، الصوامين القوامين، سبحان الله، حسب الله ونعم الوكيل. العلامة الخامسة هدم الكعبة وسلب حليها على يد ذي السويقتين من الحبشة. السويقتين تصغير ساق، تصغير ساق ايه؟ سويقة، يعني دقة ساقيه، يقال له ذو السويقتين. فقد اخرج الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. الفاس بتاعه يفضل يكسر به بالكعبة. طبعا هو ذو السويقتين مش هيبقى جاي لوحده، عشان برضه هو معاه جيش. ايه لا مش حاضر، مش عارف، ما كتبتهاش عندي. العلامه السادسه الدخان، وهو انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. طبعا الدخان اللي ورد في سورة الدخان فيه تفسيران للسلف، صح؟ التفسير الأول أنه ما حدث أيام المجاعة، مجاعة قريش لما حبست عنهم الحنطة، فكان أحدهم من شدة المجاعة يرى كما يرى الإنسان دخان في السماء، اللي دايخ كده بشك إن فيه دخان، وده كلام ابن مسعود. القول الثاني بأنها علامة من العلامات، تأتي السماء بدخان حقيقي قبل يوم القيامة. ولو سلمنا جدلا باعتبار تفسير ابن مسعود هو الراجح، فإن الحديث أثبت أنه قبل أن تقوم الساعة هناك دخان. العلامة السابعة رفع القرآن من الأرض إلى السماء، فلا يبقى منه آية في سطر ولا صدر إلا رفعت. مصحف تفتحه تلاقيه أبيض ما فيهوش كتابة، والناس اللي حفظ القرآن يرفع من صدورها. وقد دلت على ذلك السنة، فقد أخرج ابن ماجة والحاكم من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب الطبع اللي عليه، الطبع اللي على الثوب كده، تدرس يعني مع الوقت اللي يحصل تبهت حد ما تزول، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، ما حدش يعرف ايه الحاجات دي. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. طبعا في بعض الأحاديث أن يأتي على الناس زمان لا يدرون حديث حذيفة وصلة، لا صلة عن حذيفة، لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا حج، ولكن يقولون لا إله إلا الله، كلمة وجدنا عليها آباءنا فهم يقولون. فقال له صلة: وما يغتغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال له: تنجيهم يا صلة. ثلاث مرات تنجيهم يا صلة. قال: يبقى فيه فائدة عدم الاستهانة بلا إله إلا الله، تحذير من الإسراف في تكفير الخلق بسبب غربة الدين وكثرة المعاصي وكثرة المنكرات. دي نقطة محك رئيسي، المجتمع المسلم إذا تفسخ وصار فيه غربة للدين وانتشرت المنكرات والفواحش، بعض الناس لا يحتمل فيبتدي يسرع بسيف التكفير في الخلق، وده ما ينفعش. إنما الواجب أنه يراعي حرمة لا إله إلا الله، ويداوي هذه المعاصي بالإيه؟ بالدعوة والوعظ والتذكير. يعني في بعض الناس كده بيبقى مستخسر أنه يحكم الواحد بالإسلام، يقول لك ده ما يستاهلش. طب هو بيقول لا إله إلا الله، يقول لك بس بيعمل وبيعمل وبيعمل. سؤال: هل الحاجات دي مكفرة؟ يبقى الجاهلية مرحلة سبقت الإسلام، وكذلك تطلق على بعض الأخلاق والمواصفات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي. لكن الإطلاق على المجتمع بإطلاق المجتمع الجاهلي ده بيفتح الأبواب لهذا التكفير، بيفتح الباب لهذا التكفير، يفتح الباب، لكن مش شرط يكون بزي. ما هو مش بقى، ما هو احنا بنقوله ما يتقالش على المجتمع ككل كده، الجاهليه كمرحله ما يوصلش بها المجتمع ككل بعد بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. والكلام ده ليه تاريخ، يعني بس عشان الوقت، الكلام ده ليه تاريخ للي اطلق العباره ديت واللي ترتب عليها واللي استعملها وايه الاستدلالات اللي استدل بيها. كل ده ليه وقت ان شاء الله، في لعل في السنوات اللاحقه في شرح كتاب التوحيد في مبحث يتعلق بهذا. العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها، وقد دلت على هذه الآية النصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها. قال الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. ساعتها يغلق باب التوبة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها، خلاص هنا انتهى الوقت. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. العلامة التاسعة خروج الدابة، خروج الدابة، وهي مخلوق عظيم، قيل إن طولها 60 ذراعا، ذات قوائم ووبر، وقيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات، وقد دل الكتاب والسنة على خروجها قبل قيام الساعة. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.

يبقى في عندك نار هيعرض عليها قبل أن تقوم القيامة، فيقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار دي فين بقى؟ أي في مرحلة القبر. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، كما دل على عذاب القبر من القرآن أيضا قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقد استدل بها كثير من السلف على عذاب القبر، فعن مجاهد أنه قال في تفسير الآية: نعذبهم بالجوع، يعني في الدنيا، المرة الأولى في الدنيا بالجوع، والثانية عذاب القبر، وبعدين ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. وعن قتادة قال: عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقد استدل بهذه الآية والتي قبلها على عذاب القبر الإمام البخاري في ترجمته للأحاديث في عذاب القبر. وأما ما جاء في السنة من الأدلة على نعيم القبر وعذابه فكثير جدا، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، يعني لولا أن أنتم تخافوا أن تدفنوا. لولا أن الناس تخاف أنها تدفن موتها من شدة ما يسمعون من عذاب القبر لا دع الله أن يسمعهم عذاب القبر. والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، وقد ذكرت ما يستدل به في إثبات عذاب القبر ونعيمه والله أعلم. المطلب الثاني: وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا. أول قبل ما نتعرض لنعيم القبر وعذابه نعرف أن القبر ده أو البرزخ فيه ثلاث حيوات: الحياة الدنيا وحياة البرزخ والحياة الآخرة. لكل حياة منهم قوانين ونواميس بتحكمها، قوانين كونية. ربنا خلق الحياة الدنيا دي على هيئة كده، الإنسان يأكل عشان يعيش، والإنسان ده لو أحرق يموت، دي اسمها قوانين الحياة الدنيا، الطول والعرض والارتفاع والزمن بتاعك الليل والنهار، صح؟ دي قوانين. عامة الإشكال بيحصل عند الإخوة وهي بتدرس القضية دي إنه لما يسمع أحاديث عن عذاب القبر عايز يجيبها بإيه؟ يوازنها بالمقاييس والقوانين الدنيوية اللي هو يعرفها، صح؟ هذه المشكلة، لأنه لك البرزخ ده مرحلة من حياة تانية غير الحياة الدنيا، لا تجري عليه قوانين الحياة الدنيا. يعني أنت لو جبت واحد ودفنته قدامك في قبر زجاجي وسلطت عليه الكاميرات وكل حاجة، هتشوف إيه؟ هو بيتنعم، أنت مش حاسس، وعلى شرط هو بيتنعم روحه وبدنه، أو يعذب روحه وبدنه، وأنت مش هيظل لك واحد بالبيت. عايز تتأكد، اعتبر محل النايم يا أخي. وصاحبي لك طب ازاي اتنين في قبر واحد أو جنب بعض، ده في جنة وده في نار وما بيأثروش على بعض، تم اتنين بيبقوا نايمين على سرير واحد، واحد بيحلم ان هو يعني في رحلة وفي نزهة ويستمتع، واحد تاني بيحلم ان حد بيعذبه أو بيضربه أو بيخنقه، والاتنين نايمين في مكان واحد ولا حد بيتأثر بالتاني. هي المشكلة كلها محاولة. يقول لك طب اللي ضربته قنبلة ده هو ليه قبر اصلا؟ ولا مش لانك بتقيس بالدنيا. اه ليه قبر، هو حاليا في البرزخ، هو طلع من الدنيا خلاص بقى في البرزخ دلوقتي، وياتيه من عذاب القبر ونعيمه كما ياتي للي مدفون في القبر. طب يقعدانه الملكان، الملكان فين وهيقعده ازاي؟ هو طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده يبقى كده، ازاي؟ الله اعلم. حياه احنا ما شفناهاش، هنحكم عليها ازاي؟ طيب اتمنى بس المقدمه دي او القاعده دي في بدايه الباب ده تبقى فاهمه. قول بقى: نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعا، فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن، فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا، كما أنه في حالات أخرى